البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية مجدة صلاح ذو الفقار في قصة يوسف السباعي العمر لحظة صمت ويا الصبر لحظة حب ويا النصر أحلى لحظة والعمر لحظة إليه إلى المقاتل المصري أهدي بعض عمله بعض الحقيقة حقيقة كفاءته وشجاعته وقدرته على الفداء والتضحية يوسف السباعي العمر لحظة يكتبها للإذاعة حسن عبد الله يخرجها محمود يوسف في واحد نقيب عايز يقابل حضرتك نقيب انما ايه بقى يا ست نعمت وجهت ايه شياكه ايه حلاوه ايه جمال ايه ايه ده كله يا استاذ كان دي الفاظ تتقال على واحد نقيب هو نقيب بعقل انت لازم جرى لعقلك حاجه يا استاذ كان من ساعه ما شفته انا بقيت ناقص مش كامل استاذ لازم تفهم ان انا هنا مش رئيستك وبس ايوه فندم ولا زوجة الاستاذ عبد القادر اللي هو مدير الصفحة الفنية وبس ايوه انما لازم تراعي قبل كده ان انا هنا ست متجوزة يعني ما يتقالهاش ابدا ان في واحد نقيب مسمسم وحليوة يا مرحبا مرحبا انا قلت حليوة ومسمسم يا فندم كل ده علشان اقابل الست الوزيرة مش معقول انا اهلا حنا اهلا هنا ازيك انت الله ده طلع معرفة يا فندم بقى هو ده يا سيدي سيادة النقيب مش بالذمة يا فندم زي ما قلت لحضرتك هو زي ما قلت لكن مش بالطريقة اللي قلت بيها اهلا هنا اهلا اهلا بيك انت يا نعم والله من اول ما قريت خبر ترقيتك رئيسة قسم المرأة بالمجلة ما عندكيش فكرة فرحت قد ايه وعاوز اجيلك اباركلك وهني متشكرة خالص يا حناء متشكرة الله ايه يا كان ايوه استهان انت حضرتك حتى انك مقانسنا ولا ايه لا وده صح رب يا فندم تعال يا سيدي اعرفك بسيادة النقيب هناء هناء عبدالله مستشفى المعادي انت شرفنا يا فندم اهلا وسهلا كامل المدير الجديد لمكتبك طبعا مش مديرة عندي فكرة يا فندم اهلا هناء اهلا وسهلا بقول ايه يا نعمة هانم يا مؤخر يعني مش برضو حاجة ساعة بردة كده يا فندم وماله اهلا يا هنا اهلا اما حته مفاجاه هايله مش كده هي هايله بعقل انما قولي لي انت كلفتيني كده اوام ايه الغيبه دي كلها شفتي بقى سنتين من يوم ما شفنا بعض في المعموره اخر مره والله ايام بتجري ما عندكيش فكره والله وحشتيني قد ايه بس قولي لي قبل ايه حكايه النقيب دي والبدله الرسمي دي قولي لي اترقيت نقيب هو انت كنتي ولازم اول هناء عبد الله باحثة اجتماعية بمستشفى المعادي يا بنتي الايه طول عمرك بتدوري على الحاجة اللمعة مين كان يصدق ان اشوفه كده باللبس العسكري ما عندكيش فكرة انا سعيدة بيه قد ايه صحيح الشغل عندنا متعب حبتين لكن ما عندكيش فكرة بيديكي احساس بانك مرتاح بانك بتعملي عمل كبير رغم بساطة فعلا والله ما عندكيش فكرة يا ولسه حكاية دي ما عندكيش فكرة معلقة في السنة واخدة بالك بالمناسبة يا نعم مش واجب تيجي تزورينا في المستشفى وتعملي ريبورتاج ظريف لصفحة المرأة طبعا وهتبقى كلها عني لا لا لا والله ابدا عن جنودنا الابطال اللي بيتنقلوا للمستشفى جرح حرب الاستنزاف ايوه والله فكرة ظريفة يا هناء اوعدك ان هنفذها قريب طب تسمحي لي انا ونعمت؟ مش معقول يا هنا. لا ما عندكيش فكره بقى، دي مواعيد مستشفى يا حبيبتي. اه وخصوصا اذا كانت عسكريه. ايوه ادخل. خش خش انا كمان خش. الكازوزه ست هاني. آه معلش اعفيني اذا سمحت يا نعمت. ما يصحش يا ست نقيب. مني ليك يا استاذ كامل. ما عندكش فكرة هتعجبك قوي. مع السلامة يا هنا. ما تنسيش موضوع ريبورتاج. ها نبقى نكلم بعض ونتفق على الميعاد. مع السلامة. كامل كامل كمولة. اهلا اهلا فاطمة. قولي يا كامل، حكاية النقيب اللي جه النهاردة الصبح، هو الخبر وصل لغاية عندك؟ إلا وصل لي، مش عيب. أمال أنا قاعدة أعمل إيه هنا في المجلة يا ابني؟ قاعدة تشمشمي على الأخبار وبس. ها شغلتنا يا محترم. بقولك إيه؟ إزاي عفوا سيدتي وسادتي، نعاود الاستماع إلى روائع التمثيليات الإذاعية وسهرة العمر لحظة بعد أن نغطي لهذا الخبر، حيث وقعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي المعزول بمحافظة السويس منذ قليل في شارع النمسا. للتعرف أكثر معنا منفذ الإذاعة إلى السويس عبد علي سيد. أهلا بك سيد عبد. أهلا بك. أتعرف على ما جرى في السويس. يعني التوصيف الدقيق لما جرى في السويس ليس يعني مشاحنات بين انصار ومؤيدي المعزول وبين معارضيه، ولكن بين انصار المعزول وبين شعب السويس. منذ نحو اسبوعين انصار المعزول يقومون يعني باعمال خارجه عن النص في محافظه السويس، يقومون بمسيرات يوميه يعطلون فيها المرور ويكسرون الارصفه ويشتبكون مع المواطنين في كافة الأنحاء. اليوم قامت مظاهرة يعني محدودة لأنصار المعزول في ميدان النمسا، وهي منطقة حيوية جدا في واحدة من أهم المناطق في محافظة السويس، منطقة تجارية وراقية، حاول أنصار المعزول الدخول إليها وتعطيل المرور، إلى أن أصحاب المحلات التجارية واجهوهم بالهتافات المؤيدة للجيش والتي تؤكد على الوحدة بين الشعب والجيش. فما كان من أنصار المعزول إلى أن بادروا بتكسير الأرصفة وإلقاء الحجارة على أصحاب المحلات وعلى الأهالي في هذه المنطقة، ووقعت اشتباكات بين الطرفين واستخدمت يعني فيها طلقات نارية، لكن الأمر حتى الآن لم يسفر عن حدوث إصابات. الكثير بالذكر أن يعني أهالي منطقة محافظة السويس في أكثر من موقع أعلنوا أنهم لن يسمحوا بتنظيم تظاهرات أخرى لأنصار الرئيس المعزول، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما يعني قاموا برفع الأحذية في وجه تظاهرات الإخوان والمتحالفين معهم، وقاموا بتعليق صور القائد العام للقوات المسلحة على الفريق أول السيسي، فقام أنصار المعزول بإلقاء الحجارة وتكسير عدد من المحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة المملوكة لهؤلاء الأشخاص. فيعني أعلن أهالي أكثر من منطقة في محافظة السويس أنهم لن يسمحوا بمرور مسيرات أخرى لأنصار الرئيس المعزول. أستاذ عبدو، حضرتك أشرت أن مفيش إصابات ومفيش وفيات. نعم، ليس هناك إصابات ووفيات، إنما كانت العملية عبارة عن كر وفر بين الطرفين. طب الفترة الزمنية اللي كان فيها الكر والفر دي قد إيه؟ يعني استمرت حوالي ساعة إلى ساعة ونصف اعتبارا من التاسعة مساء. ساعة ساعة ونصف بدءا من التاسعة. نعم نعم، شكرا جزيلا لك موفد الإذاعة الأستاذ عبدو علي السيد. شكرا شكرا جزيلا. مستمعي الكرام، نعود مرة أخرى سهرة العمر لحظة وروائع التمثيليات الإذاعية. بقول لك ايه بالمناسبة، يعني اتفضل ابقى خد بالك شوية من الست زينات شكري، احسن اشتكت لي منك. الست زينات شكري تشكي مني انا؟ طب ودي معقولة دي؟ طب ده انا منزل لها احسن صور الجمعة اللي فاتت. معلش معلش يا سيدي، نجمة جديدة وطمعانة فينا والمفروض اننا نساعدها. ايه طبعا واجب يا استاذ عبد القادر، واجب. اذا كناش احنا نساعدها وكل باب الصفحة الفنية في مجلة الفكر والفن يساعدها، مين امال اللي يساعدها؟ صفحة المرأة؟ ايه بقى معنى الكلام ده يا فوتو؟ لا والله ما اقصد حاجة ابدا يا استاذ. اتفضل رد. الو؟ ايوه يا عبد القادر. لا مؤاخذة، ثانية واحدة استهاني. مين؟ صفحة المرأة المدام. الو؟ اهلا يا روحي اهلا. بقول ايه يا عبد القادر؟ نعم. قدامك كتير؟ بتاع ساعة كده. طب وحياتك ما تطولش عشان نروح بدري. نروح ايه؟ وراك حاجه تانيه النهارده؟ لا لا لا لا ابدا يا ستو ابدا. حاضر بعد الساعه بالظبط. عاجبك كده؟ ايه جبنا سيره القط لقيناها في التليفون ينط. لا مؤاخذه يا استاذ عبد القادر انا اشغل الروح كمل شغله. لا ده هي تعكننا. بيت لك على القمر. المينيجيب ما زال مسيطرا، الظهور من اجل الاعصاب المرهقه. فتيات الجيش. ها قلتي ايه يا نعمه؟ مش عارفه يا فاطمه، اي من الست من دول ظريف وموضوعه قطعا يمكن يعجب الناس، بس انا مش عارفه مش عارفه انا ليه مش راضيه عنه، او مش راضيه عن صفحه المراه كلها. احم احم احم. لا والله يا فاطمه، انا مش عشان انا بقيت رئيسه القسم ولا حاجه، بالعكس انا من زمان بحس ان الصفحه دي لازم تتغير، وعلى الاقل لازم مفهومنا عن المواضيع اللي بيحبها الجمهور وبيتكلم فيها الجمهور يتغير. طيب ازاي يا نعمت؟ مش عارف، بتهيألي ان موضوع مثلا عن واقعنا عن مشاكلنا مش يبقى احسن وانسب كتير. زي ايه يعني؟ يعني مثلا عن المرأة العاملة. ها؟ او ريبورتاج عن واحدة فلاح. عظيم. او عن ام مثالية، حاجة كده بعيدة عن الفانتازية، او عن الميني والميكرو والموضة والكلام المستهلك ده. ايوه، بس تفتكر الناس هتقبلوا مننا؟ يا مش قلنا بقى بلاش نتحجج بالناس في كل حاجة، ونحاول نجرب على الاقل ونسيب الحكم للناس. والله انا ما عنديش مانع. فاطمة. نعم. انت عارفة طبعا ان احنا زملاء من زمان واخوات واكتر. والله يا نعمت، وعارفة ان انا على الاقل بعتمد عليك، فحاولي يا فاطمة تساعديني بافكارك ومقترحاتك. عاوزين نجدد، عاوزين نغير في كل حاجة. اوعدك يا نعمت. وبالمناسبة دي ما قلتليش عاملة ايه مع خطيب؟ نمشيه على عجين ما يلخبطوش. يا خبر من دلوقتي. طبعا. المهم انت عاملة ايه مع عبد القادر؟ انا زي ما انت عارفة لسه زعلانين يعني. برضو برضو ايه؟ في ايه تاني؟ فاطمة، عبد القادر بتاع زمان اتغير ومش هيرجع تاني. هو لسه انت عارفة بيقولوا الزوجة اخر من تعرف. بالعكس، انت اول من يعلم. ثم انت قلبت المثل ولا ايه؟ ما تحاوليش تغيري الموضوع يا فاطمة، دي الحقيقة. طب ما انت عارفة. قصدك وساكتة؟ لا الحقيقة. الحقيقة يا فاطمة ان الاول انا كنت ساكتة، كنت بعتبر ان مجرد ان فتحه في موضوع زي ده يعني يبقى اعتراف مني باني غيرانة، وان في واحدة اجمل واكبر مني. كنت بحس بكبرياء شديد بيمنعني من ان افتحه في موضوع زي ده. واستغل هو كبريائك وتمادى، مش كده؟ يعني لحد ما. قصدك ايه يا نعمت؟ كل شيء ولن هادي. نعمت، بكرة تعرف وتقولي نعمت ايه. المكان جوه يا كامل. ايوه يا استاذ. بسوسو عن اذنك. نعومة ال لسه فاطمة؟ لا مؤاخذة، اهلا. اهلا بك يا استاذ عبد القادر. نعومة يلا يا حبيبتي. ماما ماما. اهلا داليا. اهلا بك يا ماما. يلا يا حبيبتي حطي شنطتك وكتبك وغيري هدومك وعلى الغدا فورا. حاضر يا ماما. بابا بابا. داليا تعالي هنا، بتدوري على ايه؟ الله، بابا راح فين؟ بابا سافر. سافر تاني؟ هو هنا مكانه دلوقتي يا بنتي. هو ليه هيجي لما يسافر يا ماما؟ داليا في ضابط في بيته دلوقتي يا داليا. اغلب الضباط يا حبيبتي زي ما انت عارفه في مواقعهم. يا حبيبي يا بابا، ربنا يحميك ويحمي كل وحدتك. وحدته بس؟ ويحمي كل وحده في جيش مصر. عم حافظ. أيوه. ايه ده يا عم حافظ؟ ست هناء الحقينا، انت فين من الصبح؟ صبح ايه يا عم حافظ؟ ده انا جايه قبل ما اجي بخمس دقايق. انت يا هانم، انت وهي يا هواني كلكم. الله الله غريب، ده ماله ده بيزعق كده ليه؟ من ساعة ما جه وهو على ده الحال. طب ما حدش شافه؟ كتير، لكن ده مش لازم له دكتور ولا حكيم ولا حتى باحث، ده لازم له معهد ابحاث بزيه. انت حاضر دلوقتي هناك غير عمالي منظر سايبانا جعل من بعيد. ده باين عليه صعب قوي. ايوه حضرتك انا جايه لك حالا. جايه لي بعد ايه؟ اولا بس بهدوء كده اقدر اعرف حضرتك بتزعق لي كده. اهو انا صوتي كده. طيب سايب اوضتك ليه؟ انا حر يا ستي. الله، هو تحقيق ولا ايه؟ انا عجايب صحيح. طب اقدر افهم حضرتك بتزعق في وشي دلوقتي ليه؟ لا ده انت ظاهر عليك مش عارف انا مين. تبقى مين حضرتك؟ انا محمود. تشرفنا. محمود عبد الله. مقدم محمود عبد الله قائد الساقة. ايوه تشرفنا يا فندم، تشرفنا. طب سياسة المقدم بقى زعلان من ايه وبيزعق من الصبح ليه؟ انا اقول لك يا ستي ليه. طب وش عرفنا نالي؟ ايه بقى بالذمة مش عارفة الاجتماع ده علشان ايه؟ لا والله ابدا، رئيس التحرير قال الاجتماع الساعة 12. طيب يبقى الساعة 12 ولزمها ايه بس العطلة دي؟ ليه وراكي حاجة؟ ايوه يا ستي، كنت موعدة الست زينات شكري الساعة 12. زينات شكري؟ ايوه. ايه مالك يا نعم؟ لا ابدا مفيش حاجة. يا ترى الموعد ده شخصي ولا؟ لا طبعا موعد عمل. عمل؟ وايه العمل بقى الضخم اللي عند الست زينات؟ اخبار اخر افلامها ولا احدث فساتينها ولا اخر صيحة لباروكات الست؟ الله، مش انتي قلتي عايزة ربورتاج عن واحدة فلاحة؟ طب وده علاقته ايه بيها؟ هي اصلها فلاحة؟ لا عاملة في الفيلم الجديد دور فلاح. بقى ده كلام يا فاطمة، حتى انتي. حرم المقدم محمود عبد الله. تشرفني فندم. بنتي داليا. اهلا اهلا اهلا يا حبيبتي. احنا في الواقع جايين نعتذر عن اللي حصل من محمود، لا مؤاخذه اصله هو طبعه كده. لا ابدا ما في زعل ولا حاجه. اتفضل عم حافظ. ايوه فندم. وحياتك ثلاثه حاجه ساعه. من عينيا يا فندم. لا من الثلاجه يا عم حافظ. وتقولي لي يا ست ماما زعلانه، ده باين عليها ما بتعرفش تزعل ابدا. تعرفي هناء، انا فكرت في حاجه هتغير مجرى حياتي خالص. حاجه تغير مجرى حياتك؟ زي ايه نعمت؟ انا قررت اسيب المجله. هتروحي مجله تانية؟ لا هسيب الصحافه خالص. طب هتروحي فين؟ اي حته. اجي هنا مثلا. والنبي يا ريت يا نعمت يا ريت، ما عندكيش فكره ده هيبقى احسن يوم في حياتي لما نبقى جنب بعض من تاني. على الاقل الواحد هيحس هنا بقلوب نظيفه، بنفوس صافية، بعيون مخلصة كلها حب وإيمان وصدق، مش كد في كد ونفاق. بس المهم الأول يا ترى هيكون في مجال ليه؟ أوي أوي أوي أوي، ما عندكيش فكرة. دول عاوزين عدد كبير من الباحثات الاجتماعيات، وأعتقد أنت بالذات وبحكم عملك الصحفي هتبقي ناجحة جدا جدا. يعني الصراحة كده هتبوظي علينا. فعلا فعلا. إيه؟ هتبوظي علينا؟ لا مش قصدي، فعلا خلاص كرهت المجلة بكل اللي فيها من متاعب وسخافات، ونفسي هنا اعمل حاجة مفيدة بدل الجهد الضايع على ورق في موضوعات مملة ومتكررة. اسمعي بقى، تسيب الصحافة عشان خاطر عيون سي عبد القادر؟ لكن تتنكري ليها؟ لا مش قصدي يا هناء. نعمت ما تتسرعيش، انا عارفة انك طول عمرك عاقلة وحكيمة، اوزني الامور كويس وحاولي تعالجيها بالعقل افضل، ولما يستقر رايك على اي وضع انا تحت امرك. بابا حبيبي اسمح لي بقى، انت فعلا غلطان. بتقولي ايه يا بنت؟ اولا انا داليا مش بنت، ثم انا ما اسمحلكش تشخط في داليا بالشكل ده. ما هو يا داليا حبيبتي انت مش قادره تفهمي. ما قلتلك يا داليا سيبيه على كيف وهو حر. يا سلام عليك يا ست ماما، مستسيبيني بس اتفاهم مع بابا يمكن اقدر اقنعه. شفتي اهو ضحك اهو، يعني هيبتدي يقتنع. هو كده ابوكي كده طول عمره كده. من فضلك انت نقطينا بسكاتك. وبعدين بقى يا بابا في الالفاظ دي مش شايفه طريقتها يا روحي. على العموم احنا مش عايزين نغير الموضوع. ايه بقى حكايتك يا سي بابا؟ كل الجسم ينقلك على المستشفى، تسيب المستشفى وتهرب. انا كويس ما فيهاش حاجه يا داليا بنتي. لو كان ما فيكش حاجه كان يجيبوك من الميدان لغايه هنا عشان ما تكملش يومين وترجع. انا فاهمك يا حبيبتي، بابا عنده ايه؟ حصوه في الكلى. غلط، ده كلامهم. الحكايه شويه مغص في منتهى البساطه. شويه مغص في منتهى البساطه يخلوك تتلوي ويرقدوك على الارض وتبقى عمال تصرخ وتعضعض في كل حاجه قدامك من كتر الالم. اعمل لكم ايه؟ ما انتوا مش قادرين تفهموني. انا قائد مسؤول، المغص ممكن يتعالج، الحصوه ممكن تستنى، لكن مصر مش ممكن تستنى، المعركة مش ممكن تستنى، العدو مش ممكن يستنى اكتر من كده في ارضنا. يا حبيبي يا بابا عرفتم ليه انا كل مرة بتصمم اني ارجع لموقعي باقصى سرعة؟ بس غلطان برضو يا محمود، لو عملت العملية مرة واحدة هترتاح وتبقى افيد لوحدتك ولفرقتك. سيدي ماما غلبتك يا سي بابا. عندها حق. حاضر خلاص، اوعدكم المرة جاية حاملها. ما احنا فيها هو يا سي بابا. لا معلش، مكاني دلوقتي مش هنا في القاهرة، هناك في السويس يا داليا. ربنا معاك يا بابا، يحميك ويرجعك هنا بالسلامة والنصر. يا حبيبتي يا بنتي. ها؟ مفيش أخبار يا شارلوك هولمز؟ قصدي يا كامل؟ مسكينة والله ست نعمة دي. تعرفي يا فاطمة إنها بتصعب عليا. قصدك إيه؟ يا أختي وأنا مالي؟ ودينت؟ لسه الاستاذ عبد القادر برضه. مش بقولك النميمة بتقرصك على الصبح؟ نميمة؟ بتسميها دي نميمة يا فاطمة؟ انا نفسي الست نعمة تحضر لها كم مجلس نميمة عشان تسمع بودانها وتشوف بعنيها. تسمع ايه وتشوف ايه يا كمولة؟ ايوه ايوه يا اختي ايوه، ده اللي جني ده اللي جي ده اللي جي. طب وحيات النبي لا تقول. بيقولوا مثلا ما دقلكت خلاص. طب قول. الاستاذ وقع لشوشته. قديمة محترم. لا بقى دي جديدة لانج. ايه الجديد فيها؟ الجديد انه جميل جديد. واكل عقل الاستاذ. عارفاه، مش اللي اول حرف من اسمه زين؟ لا يا ست فاطمة مش زين. زين بقى دي قديمة. امال الجديد مين؟ نون. نون؟ ايوه نون. الاستاذ غرقان لشوشته مع نهاد زميلتنا. أظن ما تقدرش تكذب عنيك بعد ما شفت الخبر بنفسك. خبر؟ خبر ايه؟ خبر جوازك من الست. ست؟ انهي ست؟ الموضوع اهو قدامك، اقرأ بنفسك. ايه ده؟ الخبر قدامك اهو تحت الصورة، صورة المدام زينات شكري. تاني زينات شكري؟ سيتم عقد قران الفنانة زينات شكري على زميل صحفي معروف. ده ده كلام. لما الجرائد يا هانم تنشر خبر وصورة لزينات على انها هتتجوز زميل صحفي معروف سواء كذبة او حقيقي، يبقى لازم اكون انا الزميل الصحفي المعروف ده. عبد القادر اقسم لك ده كلام فارغ، ماليش اي علاقة بيه. فارغ ولا مليان، ده موضوع خلاص ما اصبحش يهمني. انا خلاص ما بقيتش قادر استحمل اكتر من كده. نعمت نعمت يا حبيبتي. ايه رايك تسافري عند ماما في اسكندريه مثلا؟ ولا اقول لك سيب الشغل خالص، اقعدي في البيت، اقعدي ليا لوحدي، افتكر انك مش محتاجه للمرتب. يعني المشكله هي وجودي في المجله من غير شك. ها ايه رايك؟ الو الو هناء. اهلا يا نعم. اهلا اهلا يا حبيبتي، عاش من سمع صوت. على فكره انا مقصره والله. على ايه هناء؟ نسيت اهنيكي بشد على ريبورتاج ابطالنا في القناه. ما عندكيش فكره الناس اتبسطت منه قد ايه. هناء بقولك ايه. ايوه انا. الله مالك صوتك متغير ليه؟ هناء كل اوراقي جاهزه. الله انت خلاص قررتي؟ ايوه بس اقدمها لمين؟ اقولك يا ستي، ادارة الخدمات الطبية، وتعالي وانا خليكي تخشي معايا الاركان حرب فورا. طيب يا هناء انا جاية لك فورا. ايه الكلام ده يا نعمت؟ ده الحل الوحيد يا فاطمة. اسمحيلي دي سلبية. لا يا فاطمة دي منتهى الايجابية، ان انا اخرج من القوقعة العمل افيد، على الاقل حيبعدني عن المجلة وعن عبد القادر وحيريح اعصابي. انا عارفك لما بتصممي على حاجة صعب اقناعك. على العموم اللي تشوفيها نعمت، بس اللي انا خايفة منه انه يكون ده قرار متسرع. لا يا فاطمة ما تخافيش، انا درست الموضوع كويس. العمر لحظة. الو، ايوه انا حرم المقدم محمود عبد الله. ها ايوه يا فندم. ها في ايه يعني؟ هو بخير؟ طيب طيب حجيله حالا المستشفى. مع السلامه. خير يا ماما؟ بابا ماله؟ في مستشفى المعادي تاني. ده ما كملش اسبوع في الجبهه برضو الكلى. ايوه طب البسي قوام عشان نروح له يا حبيبي. يا بابا ده قرارك الاخير؟ ايه عندك مانع؟ لا ابدا، اذا كان ده يرضيكي ويريحك خلاص. مش ده كان رايك من الاول اني ابعد عن الجو الصحفي خالص؟ ايوه بس انا ما طلبتش منك انك تتجندي. على العموم ما يفرقش معاك كتير يا عبد القادر. مش يحتمل انك تروح الجبهه؟ طبعا. وتقدري تتحملي؟ وليه لا؟ خلاص زي ما انت عايزه، اللي تشوفيه اعملي لي يريحك. ويريحك انت كمان. يا ولد يا ولد اهو كده. ايه الشياكه دي كلها يا كابتن؟ بالذمه ايه رايك؟ ما عندكيش فكره يا نعمه، اللبس هياكل منك حته. تعرفي مش ناقص غير الجاكيته وتبقى كملت. انتوا يا خاين انتوا يا ماما جايه. الله ايه ده؟ الله مين ده؟ مين اللي بيزعق كده؟ ده مقدم من الصعق. انتوا اللي بترجوا. ده بيزعق كده ليه؟ حنجرته قوي ام مدعي الشرف. مدعي؟ ايوه يا مين؟ الحقيقه انسان طيب جدا. طب والشرافه دي اللي لونها ايه دلوقتي؟ بيستغل قوه حنجرته في الزي. وبعدين بقى الله خبر ده عيان، ده صوته يهد جبل. عنده حصوه في الكلى. عنده حصوه في الكلى. اوكي جه كذا مره ورفض يعمل العمليه. ليه؟ عشان ما يسيبش موقعه ولا وحدته. يا سلام يا سلام على الاخلاص. لا بس المره دي هيعملها غصب عنه. عن اذنك انا هروح اقابل اركان حرب. لا والله لا اخرج له بنفسي. ايه ده انت يا الله؟ انا؟ ايوه انت. تقدر تقولي لي بتعملي ايه هنا؟ وظيفتك ايه؟ لزومك هنا ايه؟ الله الله الله. من فضلك ولزوم ايه بقى الكلام اللي بتقوله ده؟ نص ساعه وانا بدوق الجلد. والله ما سمعت يا فندم. طيب فين اقراص الزفت؟ اقراص ايه؟ اقراص ايه يا فندم؟ الاقراص المهدئه. لا لا لا ده السهم طويل قوي. بس على العموم هو 100% مش عارف ولا عارف رتبتي ولا مركزي. اما راح البس الجاكيته والنجوم واوريله. انت يا هانم سيباني رايح على فين؟ الله هبعتها لك هبعتها لك. تبعتها لي؟ امال دي شغلتك ايه؟ عامله لي رئيسه وبس. الله ثانيه واحده من فضلك ثانيه واحده. وادي الشاكيتة. يا اخويا الوش ده. ايوه يا فندم. ايه ده؟ نقيب افندم. نقيب قمر افندم. لا بقول يعني ان اصل الدواء تاخر عليا خالص خالص. تقوم حضرتك تزعق بالشكل ده؟ مفيش غيرك في المستشفى، مفيش ناس محتاجين لهدوء. انا اسف الحقيقه، ما كنتش فاكرك نقيب يعني، ولا بصراحه ما خطرش على بالي ابدا في يوم ان انا اشوف نقيب بالحلاوه دي. وبعدين دي حاجه مش معقوله ابدا. ده انت اللي مش معقوله. طب ممكن حضرتك ترجع اوضتك على بال ما ابعت لك واحده من الممرضات؟ ايه المناسبه؟ عشان تديلك الاقراص اللي حضرتك طلبتها. لا انا خلاص مش عايزها افندم. بقول خلاص خفيت. يعني ايه؟ يعني مش عايز الاقراص ولا حاجه. افهم من كده ان الالام راحت منك؟ تمام انا خلاص بقيت اخر هدوء. غريبه ليه؟ وانا معايا دلوقتي افضل مهدئ والطف مهدئ. ايوه يا هادي، اخر اوضه على ايدك في الشمال. هو اتجرى الاوضه. هي ماما بابا يا النهار زي بعضه كفه. في حاجه؟ المدام وبنتي ده اللي جايين اهم. بابا حبيبي يا بابا، الحمد لله على السلامه. اهلا يا روحي. اهلا. الحمد لله على سلامتك يا محمود. اهلا يا سامي. شوف اديك ما سمعتش كلامي يا سي بابا فجيت تاني. لا خلاص المره دي هسمع كلامك يا ابلة داليا. بنتك ظريفة خالص. اتفضلي. انا ما عرفتكوش على بعض. سامية مراتي. اهلا يا هاني. اهلا. داليا محمود عبد الله، طالبة متفوقة في المرحلة الإعدادية. سيادة النقيب. نعمة شكرالة. الله، دي نعمة شكرالة صحفية. انت تعرفيها؟ ايه اللي عرفها؟ ده انا دايما بقرا كل كلامها في مجلة الفكر والفن. وبيعجبك؟ طبعا بيعجبني، ده من كتر حبي ليها نفسي اكبر بسرعه واخد الثانويه واخش الجامعه واطلع صحفيه زيها. يا سلام، اهو انا يا ستي ابقى الصحفيه السابقه. نعمة شكرا. الله الله، انت ايه حكايتك؟ ده انت تركيبه غريبه خالص. بابا حبيبي تسمح لي اقعد مع ابله نعمة شويه ادردش معاها؟ اوي يا ستي. ماما روح انت مع بابا وانا محصلاكم. اهلا يا داليا، اهلا بالصحفيه الصغيره. حبينا بعض من اول مره. لا والست بتاعته كمان. يعني مش عارفه طالعه فيها كده شويه. قصدك ايه يا نعم؟ يعني طالعه حبتين. لا لا لا، ما عندكش فكره، دي قلبها ابيض قوي. ده هو. الله، ماله بيدق كده بعصبيه؟ اسمعي، ده مش مظبوط خالص. هقولك على حاجه، قصيله انت والنبي عقبال ما اشوف انا اوضه 15. ها يلا. طيب ماما، مش كده يا ماما؟ في حاجة يا هانم؟ نعمت، انت ازاي تفتحي الباب من غير اذن يا بنت؟ يا ماما انا مش انا اللي فتحت الباب يا هانم. والنظام عندكم في المستشفى كده انكم تفتحوا الابواب من غير اذن؟ لا يا فندم باذن. يا سامي هانم، احنا خبطنا على الباب قبل ما نخش. الظهر حضرتك ما خدتيش بالك. ما خدتش بالي يعني ايه؟ حضرتك تقولي ايه؟ الله، مش انت كنت بتزعقي يا ماما؟ بس يا بنت داليا، يعني الحق علينا يا بابا اللي جينا نشوف فيه ايه؟ على العموم أنا متأسفة لكم كلكم، عن إذنكم. نعمت. عاجبك كده؟ دي أصول دي؟ إيه، زعلان أوي حضرتك على زعلها؟ مش مسألة زعلان. واقف للدرجة دي على إحساساتها النبيلة؟ أعوذ بالله من أفكارك السوداء، يا رب أستغفرك وأتوب إليك. ليه ابتليتني بواحدة بقاها مقفول؟ كتر خيرك يا سي محمود. إن شافتني بكلم واحدة يبقى لازم وحتما يكون في حاجة. ان شافت واحده بتسلم عليا سلمت عليها ليه؟ حطيت ايدك في ايدها ليه؟ امال اسلم عليها ازاي بس يا ناس؟ بالكفاره يا بابا. والله معاك يا بنتي، شر داليا ما يضحك. داليا بينا يا داليا. الله، لكن احنا لسه ما قعدناش مع بابا. وان واحده جاتني وابتسمت تبقى بلوه. ايه فين كام مين؟ الله. منكم اعوذ بالله. مش بقولك بينا احسن؟ والله جد الجد فعلا احسن. طب يلا يلا بقى علشان يخلالك الجو مع الست نعمت. وبعدين بقى معلش حقك علي انا يا بابا. يا حبيبي سلامتك الف سلامة، ربنا يطمن عليك. اتفضلي يا ست ماما. قدامي مساء الخير يا استاذ عبد العزيز. اهلا اهلا يا فوتو. تذكر الدعوه وصلت، الحفله الخميس يعني بكره. حفله السفاره، ده انا كنت ناسيها خالص. ايه وحد برضه يا استاذ عبد القادر ينسى حفله زي دي؟ على العموم انا شخصيا جاهز. انت طبعا. ومين اللي عزمك؟ انا. عزمت نفسك؟ ايوه وعزمتك معايا. ما مين اللي هيصور يا استاذ؟ طيب يا سفاتة. صباح الخير يا محمود بيه. صباح الخير. الله ايه ده؟ اتفضل اتفضل على اوضه العمليات. لا انا ما نامش على ظهري، انا بروح ماشي على رجلي. خلاص اللي تشوف. امال نعمت فين؟ نعمت لسه ما جاتش. هو جيش ليه؟ مش فيه اصول؟ مش فيه نظام؟ ايوه يا فندم، منتهى الاصول والله ومنتهى النظام. النهارده الجمعه ونبطيتها من الساعه 11. ومالكم صباحين تعملوا لي العمليه بدري كده؟ بدري بدري ازاي؟ دي الساعه 8 دلوقتي. هو اسمه بدري برضه ده، حتى العيال لسه ما جوش. بابا حبيبي أهلاً. صباح الخير يا احسن بابا في الدنيا. اهلا داليا حبيبتي، يا احسن ظهر الداليا على ظهر الارض. صباح الخير يا محمود. اهلا سامي. عن اذنكم يا جماعه، اوضه العمليات جاهزه يا فندم. بابا ما تخافيش على بابا يا حبيبتي، دي عمليه صغيره قوي يا داليا، ابوك واخد على عمليات اكبر بكتير وبيرجع منها من غير خدش، مش كده؟ هي دي اسمها عمليه يا شيخه. احنا اللي خايفين يا محمود، انت عارف مالناش غيرك دلوقتي. بس عرفتي؟ اتفضل اتفضل على بركه الله. ربنا ينجيك يا محمود ويكتب لك السلامه. هيكتب لي، اطمني، عشان خاطر عيون مصر وعيوني كذلك. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ الحمد لله. الدوخة احسن شوية؟ قصدي بيتي احسن شوية؟ ايه يهمك تعرف؟ طبعا يا حبيبتي، مش مراتي؟ غريبة، انا مش قادر افهم ايه وجه الغرابة. عبد القادر انا اعصابي تعبانة بما فيها الكفاية، وعشان كده انا مش قادرة ادخل معاك في اي مناقشة. باختصار يا عبد القادر، ممكن نضع حد لحياتنا مع بعض؟ نعمة افتكر ده اسلم حل، في هدوء كده ومنسوكات. ايه اللي حصل؟ لاني ما عنديش استعداد ابدا لمزيد من الاهانة. اهانة؟ انت عاوز اكتر من ان صاحبتك تتقدم قدام عيني وفي مجتمع عام على انها مراتك؟ مين مغفل اللي عمل كده؟ اظن انت سمعت بودنك الشخص اللي كان واقف على الباب، صاحب الحفلة قدمها ازاي وقال ايه؟ امتى؟ وانا واقفة معاك. وقدم مين؟ زينات شكري. قدمها لمين؟ للناس، لكل الموجودين. ما عرفش ازاي حسيت بالاهانة بكل عنين. ازاي الراجل ده يعمل كده؟ اسأل نفسك ليه عمل كده اذا كان مش صحيح. طبعا غير صحيح، ثم مالي يا حبيبتي ومال ده كله، ذنبي انا ايه؟ يا اخي اذا بوليتم فستاتك حب زي ما انت عايز، بس بلاش تقدم عشيقاتك في حفلة عامة، وخصوصا اذا كانت مراتك موجودة. اهلا مؤاخذة، انا نسيت ان ما كانش معمول حسابي اني اجي الحفله. عشيقات ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ تقدر تنكر انها مراتك؟ مراتي؟ ايه الهبل ده يا نعومه؟ عاوز حضرتك تقول ان ممكن واحد يقدم واحده على انها زوجة فلان من غير ما تكون زوجته؟ من فضلك ممكن تريحني؟ طبعا يا حبيبتي. نفترق. نعمة. بقول لك نفترق. طيب ممكن ممكن يا حبيبتي تهدي دلوقتي، ولما تبقي تروحي نتكلم زي ما انت عايزة. انت شايف ان انا هادية جدا من امبارح واحنا في النكد ده؟ انت تسلم. طب ممكن دلوقتي تلحقي معادي في المستشفى ولما ترجعي نتفاهم؟ مش راجعة نعمت. انا مش راجعة مش راجعة. العمر لحظة ايه ده؟ أسينة جوازي انا وزينات شكري. يعني زينات فعلا تبقى مراتك؟ ايوه. وانا برضو مراتي. قصدك كنت نعمت؟ ده اخر ما بيننا يا عبد القادر. ايه ده بقى؟ مال خليتك مقلوبة على الصبح؟ افندم قصدي يعني مالك مبوزة كده ليه؟ عاملة زي مراتي بالظبط. ازيك النهارده؟ حديد و صلب ولا من غير صلب؟ مالك يا نهبت؟ مفيش. ازاي؟ عينيك بتقول غير كده؟ عينيا لا بس يمكن من تأثير السهر امبارح كده. وسهرتي فين امبارح؟ في البيت طبعا. في البيت؟ سهرتي ايه بقى اللي في البيت واللي تتعب بالشكل ده؟ لا ابدا، بس حسيت اني كنت تعبانه شويه. بتقولي تعبانه؟ قصدي تعبت اكتر بالليل، ده سبب بس يعني. لا يا نعمة لا، مش ده السبب. انتي في حاجة مخبية عليا. افندم نعمت نعمت بقولك ايه، تعالي. ايه ايه في ايه؟ لا ولا حاجة. نعمت احمد مدام سامية وذلك جايين علينا يا فضاء. وفي ايه يعني؟ سنسرق؟ مش هتبطلي الوش اللي عندك ده؟ وش؟ الله يسامحك. خليكي زي ما انت يا نعمة، خليكي طبيعية خالص. فعلا انا طبيعية خالص. أبلة نعمت. أهلا أهلا يا أبلة نعمت. أهلا يا دالي. أهلا يا حبيبتي. إزيك يا سيدو أمام؟ دلوقتي بس بقيت كويس. اسمعنا، لما شفتك روحي ليه؟ ما أنت كويس من قبل ما نيجي. صباح الخير يا هاني. مش باين أفندم. سامية ماما قصدك إيه يا هاني؟ هو مفيش أوض محتاجة رعاية في المستشفى غير أوضة نمرة 6 ولا إيه؟ سامية احترمي نفسك على الصبح. سيبها على حريتها يا محمود دي، احنا هنا يا هانم واجبنا نرعى المرضى ونريح اعصابهم. فعلا؟ بس مش محمود بس يا سامي هانم. طب اقدر افهم ليه ما بتساعديش كل المرضى زي ما بتقولي؟ بساعدهم يا فندم على قد ما اقدر، اما اذا كنت حضرتك بتتكلمي على محمود دي بالذات فافتكر انه ده ضيف سريع يومين وماشي. بس ما تنسيش يا هانم انه يستحق خدمتنا كلنا، لانه بطل من ابطالنا اللي بنعتز بيهم. عن اذنك يا فندم. ايوه بس اسمحيلي اتدخل في الموضوع يا مدام فاطمة. خليكي محضر خير يا هناء. طب اسمحيلي اسالك سؤال. لو كنت مطرح كنت قبلتي ترجعي له؟ ها؟ لا الواقع الواقع يا فاطمة. ما تتكلمي قولي لا. والله لو تعرفي يا نعمة هو ندمان قد ايه، ده عمال يترجف طوب الارض يتوسط ما بينكم علشان ترجعوا لبعض تاني. على العموم انا شاكرة شعورك يا فاطمة. انا اسفة، انا خلاص مريت بتجربة وطلعت منها بقرار. ست هان. ايوه عم حافظ. المدير العام عاوز حضرتك فورا. حاضر. خير يا هناء؟ مش عارفه في ايه بس انا وانت اتنقلنا السويس. مش عارفه يا هناء القرار السريع الغريب ده بسرعه. ايه ده اواكي الغرابه؟ مش عارفه انا ليه مش عارفه. يا بنتي احنا عبد المأمور. روح هنا. حاضر. اتنقل هنا. حاضر. ايوه بس النقلة دي بسرعة يعني ما بتشككيش في حاجة؟ تأكدي ان الشك ده والحاجة دي في ذهنك لوحدك. الله، قصدك ايه يعني؟ هو احنا منقولين لوحدنا؟ مش في كتير منقولين معانا من كل حتة؟ ايوة، بس بس ايه؟ برضو مش حاسة. انا بقى اللي عارف. هناء يا نعمة، يا نعمة يا حبيبتي، مش عايزاكي تنسي حاجة واحدة، ده راجل متجوز. اخص عليك يا هناء، انا جبتلك سيرته دلوقتي، انت جننتي ولا ايه؟ بالعكس، طب والله العظيم انا في منتهى العقل. نعمة، شايفة تبات الصفرة اللي على الجنبين؟ الله، انت بتغيري الموضوع لي. لا لا لا، بتكلم جد. ايوه شايفاه. ايه في حاجة؟ لا ابدا، نقطة تفتيش يا فندم. حضرتك عاوز التصريح؟ ثانية واحدة هطلع. ايوه. مش عارفة، انا فرحان ولا خايف؟ لا معقول يا ربي، معقول هقدر اشوفه هنا؟ يعني على ايه تاني؟ يا رب الاقيه، يا رب اشوفه. ياه، ده معقول الاقيه في وسط الجبهة العريضة دي المليانة الاف الضباط والعساكر؟ مش معقول. نعمة، يوه نعمة. لسه التفتيش؟ تفتيش مين يا بنتي؟ ده احنا خلصنا من بدري وماشيين من الصبح. شايفة هانم القصر ده؟ ايوه، قصر مين ده؟ قصر الخديوي اسماعيل، بناه مخصوص عشان يبقى استراحة ليه على طريق مصر السويس. هايل. بذمتك بعدين بقى معاك يا هانم. اسكتي، بذمتك رحتي لحد فين؟ ها والله ما انا رد عليك. ها نقدناها. ايوه سيادتك هنا والدنيا مقلوبة. خير في ايه؟ سيادة المقدم محمود عايزك فورا. طب روح وانا نحصلك. كنت عايز سيادتك يا ست نعمة. خير يا عبد الرب؟ انا كنت قدمت للسيد المحافظ على سكن من 6 أشهر ولغاية دلوقت لا رد ولا عبرني. طب معلش، جاي في ضغط عليه، اكتب لي طلب غيره. ويعني تفتكري في فايدة؟ ان شاء الله، واضح احنا بنحاول. ده انا مش طالب معجزة، اي سكن في الاباجية او زينهم. وما خدتش؟ قالوا لي المساكن كلها متوزعة. طلبت في البساتين، قالوا لي استنى وديني مستني. ايه انت عارف؟ مع ايقاف التنفيذ. يعني لو خدت بيت اتسك وقف التنفيذ؟ طبعا فورا، المهر مدفوع والعفش جاهز ومخزوم في بيت ابوها، ومش ناقصنا سوى البيت. طب يا عبد الرب، انا هحاول لما انزل هقابل محافظ بنفسي. ربنا يخليك لينا يا ست نعمة، بس المهم ما تعمليش زي بعض الموظفين اللي بيعملوا ايه؟ ياخدوا منا الطلبات وادي وش الضيف. لا ما تخافش، اوعدك بشرفي. خلاص يا فندم، مصدقك يا ست نعمة. طيب وانا يا ست نعمة؟ ده عريف عبد الستار. ايوه يا عبد الستار. بقى بالذمة دي اصول، دي حاجة تعقل دي. ايه بس مالك؟ مش تفهمني الاول. الست حميدة نظرة المدرسة اللي جنب البيت ترفض تقبل ابني. ازاي الكلام ده؟ قال ايه الفصول كاملة العدد، هو ايه اوتوبيس؟ وبعدين اضطريت يا ستي اودي الواد مدرسة بعيدة، يضطر ياخد لها مواصلة، وطبعا الدار صغير امه تخاف عليه فتضطر تركب معاه لغاية اخر شبرة في الزحمة وترجع. يخلصك كده؟ هو يعني المدرسة جات لحد ابن وضائت، ولا الست حميدة جات لحد ابن وكمل العادة؟ طب معلش ما تزعلش، اديني اسم الولد والمدرسة وانا هحاول مع ست حميدة. ما تتعبيش نفسك، انا خدت لها كارت من مدير المنطقة ولا اتحركت. طب امال بتشتكي لي ليه؟ ومن غلبي. طب مش تديني فرصة اجرب؟ روح يا شيخة، الله يكرمك، الله يكرمك ويوقف لك ولاد الحلال. كلام فارغ، هو انت يا محمود بيه كل حاجة عندك كلام فارغ وبايظ كمان؟ الله، وبعدين بقى تقدر تقولي لي اولا ازاي ابعت اطلب حضرتك ما تجيش لغاية دلوقتي؟ طب ما انا جيت اهو. بعد ايه؟ ثم ازاي تسيب المستشفى وتنزلي وسط العساكر؟ الله، محمود بيه ده شغلي من فضلك. ومين اذنك؟ ومين اللي حيمنعني؟ انا منعك، كلنا نمنعك، انت هنا مكانك المستشفى وبس. غلطان يا محمود بيه، انا مش دكتورة ولا حكيمة ولا ممرضة، انا باحثة، مهمتي ان اشوف الناس واسمع منهم واخفف ألمهم على قد ما اقدر. ألم ايه وبتاع ايه؟ شوية عساكر بتتدلع، تمشي تتصرمحيلي في وسطيهم، تهز طولك وعرضك، عاملني مصلحك لمعايا حضرتك؟ يا سيادة المقدم، انت خليتي فيها مقدم ولا مؤخر؟ عن اذنك. تعالي انا، تعالي انا، شوف عسكرية هانم، هو على كيفك ولا ايه؟ انا مش قادر افهم ابدا سبب التحول الفظيع والغضب بالشكل ده. انا خايف عليك يا نعمت. متشكرة. ثم في هنا في الشؤون العامة ناس مختصين بيلفوا على الجميع ويشوفوا طلبات كل واحد ويحاولوا يريحوهم. طيب انا لو ساهمت معاهم هيجرى ايه؟ ده كل طلباتهم بسيطة جدا، سرير في مستشفى او مسكن شعبي او عيل هيتنقل من مدرسة لمدرسة، حاجات كلها صغيرة. شفتي بقى؟ مش قلتلك؟ بس ما تتصورش الحاجات الصغيرة دي لو انقدرت تساعدهم ازاي او تريحهم قد ايه. قصدك ايه؟ كل الناس عندها مشاكل، بس عندها في نفس الوقت الوقت اللازم لحل المشاكل، لكن دول الصارمين على خط النار اللي بيحمونا ويفدونا، يجيبوا منين الوقت اللي يحلوا فيهم مشاكلهم اذا ما كناش احنا نحلها لهم؟ وخلصتي مشاكل؟ لسه. انت فاهمة انك انت تقدري تحلي لوحدك كل المشاكل؟ لوحدي لا، انما على قد ما اقدر. طيب انت رايح المستشفى؟ ايوه. طب اتفضلي اوصلك ونكمل كلامنا في العربية. نعمت. من ايه يا فندم؟ قصدي يعني ما بتحسيش بالخطر في وجودك هنا؟ ازاي يعني؟ يعني جايز بصفك غارة وانت بعيدة عن الخنادق ولا حاجة؟ انبطح ارض. حافظة التعليمات كويس. طيب اذا جات فيكي شظية ولا حاجة ينفعك الانبطاح؟ والله يا استاذ محمود دي حرب، وانا عدو في جهاز الحرب، واللي يجرى على الجميع يجرى علي. طب وايه بس اللي غصبك؟ اسمتي نعمت. بقول ايه؟ ايه؟ انا ليه عندك رجاء صغير؟ اتفضل. ما دام انتي مصممة على المرور بين المواقع، ليه ما تدينيش فرصة علشان اساعدك؟ مش فاهم. يعني امر وياكي بالعربية على المواقع. بقى ده معقول؟ ليه لا؟ قائد الصاعقة في المنطقة بحاله يضيع وقته عشان يمر مع الباحثة الاجتماعية. وانتي ليه ركبتيها بالشكل ده؟ امال تركب ازاي؟ يا ستي فسحة سواقة مع احلى واحدة في نظري. وبعدين ولا قبلين؟ ها، موافق ولا لا؟ استاذ محمود ارجوك ما بلاش حكاية استاذ وفندم دي. عاوزني اقول ايه بس؟ محمود، محمود وبس. وبعدين انا مش عارفة اتكلم معاك خالص. عايزة تقولي ايه؟ الاشعاعات هتبتدي حوالينا يا محمود. يا ستي ولا يهمك، حطلك عن عملك. بالعكس، انا بعد طابور الصبح لازم امر وتمري معايا. بلاش يا محمود. الله، طلع من بوقك زي العسل، قوليها تاني. ارجوك ارجوك يا محمود. مفيش رجاء، ده امر. تمري معايا يعني تمري معايا، مفهوم؟ طيب امر مادام ده امر. حفوظ الصبح اخدك، اتفقنا؟ اتفقنا. لا يا نعمت، لا انا مش موافقه. وانا بايدي ايه بس يا هنات؟ الله، ده رايي يا نعمت، ده انا اللي بقول عليكي عاقله وراسيه. الله، اذا كان بيقول لي امر اعمل ايه؟ امر ده ايه يا ست نعمت؟ اهو هو ده اللي انا كنت خايفه منه من الاول. ايه بقى اللي انت خايفه منه؟ ان المسألة تتطور وما ينبنى منها غير الاشاعات والكلام الفارغ. هناء نعمت، انا عاوزاكي تصرحيني. قولي نعمت، انت بتحبيه؟ مش عارف. بقولك بتحبيه. والله العظيم انا غبية جدا ان انا بسألك. طب ما هو باين اهو. الحقيقة هناء انا مش عارفة هقولك ايه. انا بحاول كل جهدي اشغل نفسي بالشغل وبحل المشاكل، لكن انا نفسي واقعه في اكبر مشكله ملهاش حل. من ساعه المستشفى وانا حاسه ان في بينكم حاجه كده، حاجه كده مش طبيعيه. ابدا والله انا انا مش عبيطه يا اختي، بس ما كنتش اتصور ان المساله هتتطور بالشكل ده. يعني قصدك ايه؟ نعمت انت فكرتي كويس ان ده راجل متجوز؟ هناء فكرتي في صاحبتك داليا حبيبتك، بنته اللي شايفه فيكي المثل الاعلى ليها واللي ياما وقفت ضد امها علشانك؟ هناء عن اذن هتهربي مش كده؟ ردي. تعبانه عاوز استريح. لا يا نعمت، اذا كنت بتحاولي تهربي مني دلوقتي مش هتعرفي تهربي من الناس ولا من نفسك، وانت نايمه وانت صاحيه في كل وقت وفي كل ساعه وكل ثانيه. تصبح على خير يا هناء. طارق خد العربية بسرعة، تعالي أنا بحضر دي. يا رجل يا فوق حسني يا دم كيف بينزل تاني حسة بحضر الجبنة. بص ايه ده، دي طيارة. ايوة فانتوم محروقة. خلاص مؤقتا على مهم هنطير المستشفى فورا. يلا بينا. مين اللي جديد؟ ده الجيب بتاعت العريف صلاح. صباح الخير يا ابراهيم. صباح النور. في ايه؟ مش عاوزين يسمحوا لحضره النقيب بالدخول. صباح الخير يا فندم. اهلا يا عبي صلاح. ازاي الكلام؟ اوعى يا جدع انت وهو بس على السكه. دي اوامر يا صلاح. انت اتجننت؟ ده حضره النقيب نعمت. لا مؤاخذه يا فندم، الظاهر العسكري مش عارف سيادتك. ما انت عارف عساكرنا بيطبقوا النظام ده حذافيره. لا ابدا معلش. خلاص يا فندم الموقف اتحل، العسكري ما كانش فاهم وانا فهمته. شكرا يا صلاح. ابراهيم افندم دور على المستشفى. ده كلام مش معقول. اتفضلي بقول لحضرتك. لا معلش، اصل افتكرت ان كان عندي عمل مهم في المستشفى وكنت ناسيه. بس سياده القائد هيزعل جدا لما يعرف ان حضرتك جيت لغايه هنا ومنعوكي ورجعتي. مفيش داعي تقول القائد اي حاجه. الظاهر حضرتك مش واثقه فيا. عنك انت يا ابراهيم هتعمل ايه؟ خد انت عربيتي يا ابراهيم وانا هطلع مع الست نعمت وهرجعها لما تخلص جولتها. الله صلاح صلاح. كده يا صلاح على مهلك، بس بطني اخي وجعتني من كتر المطبات. اموري يا فندم بقى. ها على فين الاول؟ على فين ايه بس؟ تحب نروح الاول الرئاسة؟ لا لا، انا عايز ازور المواقع الاول، في مواقع كتير لسه ما زرتهاش. على فكرة من بينها موقعنا. ازاي انا رحت مركز رئاستكم؟ انا قصدي نقطة المراقبة الامامية. طب بعدين نروح لها بعدين. طيب ايه رأي حضرتك نبتدي بيها؟ لا يا اخي ما حبش اتقل على سيادة القائد. تتقلي؟ ده حتى سيادة القائد بيفرح قوي لما بيشوفك. كلنا ان جيت للحق بنفرح قوي لما بنشوفك. ثم يعني سيادة القائد ما بيبقاش هناك دلوقتي، يعني هو بيمر بس مجرد مرور. خلاص اللي تشوفه. الله، ايه ده صلاح؟ ودي نعمة اللي في العربية اللي هناك؟ تمام يا فندم. وعايتهم زي بعضها. صلاح خلاص، ما تتعبش نفسك يا فندم، عربيتهم مسرعة وبعيد. يعني ما سمعوش ولا؟ لا يا فندم ما اعتقدش. طب دور نهار شغلي. والله عالي ست النعمة. اهلا بيك. اظن حضرتك بقى ما عندكيش مانع تاخدي قرايش مع الشاي. قرايش؟ لا طبعا انا ما عنديش مانع ابدا. لا وايه، قرايش من ايدين امي عملتها لي وانا في اخر اجازه. الله، ست نعمت سرحتي في ايه؟ لا ابدا يا صلاح ابدا، انا بس افتكرت الطريق ومدن القناة والمباني زي ما بتقول فعلا. قرايش عاملة زي القرايش. ادي احنا استحكبنا في مواقعنا وهجرنا المدنيين. يعني بصراحة لما بيضربوا دلوقتي بيضربوا حجارة قرايش زي ما حضرتك قلتي. وجاي اليوم يا ست نعمت اللي ناخد فيه بالطار، طارنا وطار كل حتة ارض وقرايش. خبرين انت وهو، هي الست نعمت جاية علشان تسمع اللت والعجن بتاعكم ده. يلا يلا كل واحد منكم على شغله. الله، انا قلت 100 مره انا ما احبش البوظات. والنبي الله يخليك يا ست نعمه، ما تنسيش توصلي على العلاوة، انت عارفه كل حاجه هنا في المجله بالوصل. فوضى يا بنتي فوضى. فاهمين، ما احبش البوظات. سياده النقيب يقول علينا ايه؟ ها بتكلمني انا يا صلاح؟ لا يا فندم ما نستغناش. الله الله، بتعمل ايه يا صلاح؟ بننظف لك براد الشاي مخصوص، حاكم احنا قليل لما نرمي التفل اللي فيه. المكان مش قد المقام، لكن ان شاء الله. عطوة شوف شغلك يا عطوة، طلع شكاير الرمل. حاضر. وانت يا صبحي كمل تنظيف السلاح. حاضر. خلاص يا ست نعمت، ثواني وتدوقي شاينا. رقيب صلاح، ايوه عايزينك في ورشة صيانة فورا. طيب انا جاي حالا. عن اذنك يا ست نعمت، ثواني واكون عندك. اتفضل. خد بالك من الشاي يا ابراهيم. واجب. حاضر. انا بقول يا ابراهيم. حاضر. شكرا. هنيا يا ست نعمة. وانت بقى عامل ايه هنا يا ابراهيم؟ رضا يا فندم. يعني ما بتشتكيش من حاجة؟ ابدا يا فندم. طب وعيلتك ازايها؟ بخير يا فندم. مش محتاجين اي حاجة؟ اهي دي بقى الاسئلة اللي لا تودي ولا تجيب. يعني سيادة النقيب هيقدر يعمل لهم ايه؟ هتديهم حقنة؟ الله، يعني ما جاوبتش على سؤالي. ابدا يا فندم، كله تمام. وعلى فكرة يا فندم، احنا هنا النواحي الصحية واخدين بالنا منها كويس. نواحي صحية ايه؟ انت لازم فاكرني بفتش. ايه وده حكيت عليا برضو؟ لا ابدا، انا هنا عشان اعيش معاكم واسمع منكم وقد ما اقدر احل مشاكلكم. مشاكل؟ احنا الحقيقة ما عندناش مشاكل. امال عندكم ايه؟ عندنا متاعب. متاعب؟ مش هنا، هناك في بلدنا عند اهالينا، كل واحد فينا وراه بلاوي ومشاكل ياما. على العموم اطمن يا ابراهيم، انا هنا معاكم عشان نحاول حل مشاكلكم. المهم اسمع منك انت الاول. الست هانم لسه ما شرفتش. انهي هانم يا ست المقدم؟ هو انت عندك كم هانم؟ كتير. لا يا محترمة، هي هانم واحدة انا بتسمعش الكلام، سايبة موقعها في المستشفى ودايرة تلف على مواقع جبهة. قصدك يا فندم الست نعمت؟ ايوه الست نعمت بتاعتي. وبعدين بقى ما كنا كويسين وده كله لان سيادتك يا دكتور امين دكتور طيب، يعني بصراحة كده مدير مستشفى مش نافع. معلش يا سيدي، مسيرنا ننفع يا محمود زي. ايوه، بس ما قلتليش يا صلاح، ليه ابوك اتقبض عليه؟ قتل. قتل؟ قتل مين؟ بنت عمي. ليه؟ ما هو كبير العيلة. ايوه، بس عشان كبير العيلة يقتل ليه؟ مسألة شرف يا ست هانم. فهمت. اتاري ولاد عمي جولوا علشان هو الكبير، وحكوله الحكاية واتفقوا على انهم يقتلوها، يتاووا عرها. يتاووا عرها؟ ومن يوميها ابتدى ذلنا وعذابنا، ابتدت امي تدور من محامي لمحامي. على العموم ما تحمليش هم ابدا يا ست مصلاح، الاستاذ اللي ماسك القضيه ده مشهور باحكام البراءه. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم الاول علي محمد علي في الاشغال الشاقه المؤبده، وعلى المتهم الثاني حبيب حسن عوض. وتصوري حضرتك بقى ست نعمة، حياتنا بعد الحكاية دي بقى شكلها ايه؟ البيت كان عامل زي ايه؟ زي اللي فيه ميتم بالظبط. وامك، امك المسكينة عملت ايه؟ طبعا تبي امال يا ست علي، مش كده؟ الصبر طيب يا ست علي. الصبر، ومين اجيب الصبر؟ ربنا حكيم. ولا تخنطي من رحمة الله يا بنت الناس. دول خمسة يا عبد الرحيم افندي، اربيهم ازاي؟ هو كان ليا غيره. ليكم ربنا سبحانه وتعالى يا مؤمنة، قولي يا رب. يا رب. استاذن انا بقى. كتر خيرك يا اخوي، تعبناك معانا. الله، ما تقوليش كده يا ست علي، تعبك راح. ده حضرة الصول كان غالي علي قوي، غالي علينا كلنا. ربنا يفك سجن ويرجعه بالسلامة. رجعه بعد 25 سنة. على العموم بقول لحضرتك ايه، اذا كان يلزمك اي حاجة انا في الخدمة. اذا احتجت اي مساعدة شاعيري ونخدمكم بعناية. كتر خيرك يا عبد الرحيم. واذا ما كانش يضايقك يعني كده، انت زي اختي ولادك زي ولادي، ابقى ازوركم من وقت للتاني لعل استطيع المساعدة. تسلم يا اخوي، الله المعين. وبعدها ياما في العيشة اللي احنا عايشينها دي، سنة دلوقتي من يوم ابويا ما عمل عملته السوداء واحنا. صلاح انت اتجننت، حد يقول على ابوه كده؟ وفي اب يعمل في ولاده كده؟ غصب عنه يا ابني، مش كان يفكر في كم اللحم اللي في رقبته؟ لما تكبر هتفهم اكتر. هفهم ايه اكتر من كده؟ افهم ايه اكتر من انك كل يوم تسحبينا وراكي زي طابور الشحاتين، من بيت قريبنا ده لبيت قريبنا ده، ومن بيت فلان ده لبيت تركانا هان، ومد ايدين يعني شحات. ما تقولش كده. ما قولش ازاي؟ مش ده الحقيقه. بتشحتي بينا يا اما، تنام زي اللي بيقطع ايده ولا رجله ولا يربط كتفه عشان الناس يدول. كفايه يا صلاح، كفايه يا ابني. خبر يا صلاح، انت كنت قاسي عليها قوي. ما تتصوريش عشتنا سودت قد ايه، ده احنا قعدنا 5 سنين بحالها ما نشوفش غير الفول المدمس والعسل الاسود. البيض واللحمه والفراخ والحاجات دي بقت ممنوعات، نسمع عنها من الناس ونشوف صورها في الكتب. صنف الفاكهه ما ندقوش الا لما يخش التسعير، وايه البطيخ والبرتقال وبس، ومش دايما، احيانا. مش انت بس يا صلاح، في غيركم برضو بيقاسوا، من غير ابوهم ما يكون ارتكب جريمة وانا داخل السجن. بس احنا بقى استهانم ابويا هو اللي عمل فينا كده. تصوري زمايلي اللي كانوا معايا في المدرسة بياكلوا زي ويلبسوا زي، ويمكن انا احسن، بقيت اروح لهم من وقت للتاني اخد بدلة واحد فيهم القديمة قلبها، اخد جزمته رقعها. ذل ذل ما بعد ذل يا هانم. وصلتم على الحل ده كتير يا صلاح؟ يعني لغاية ما جالنا خالي عادل. اهلا يا خالو عادل. اه خلاص يا صلاح انا هريحكم. خلاص يا علي يا اختي، من هنا ورايح مفيش عوزة لحد. اذا كان راجل البيت مش موجود انا راجل البيت. كتر خيرك يا عادل. ما يجي من بعد خيرك يا اختي. ايوه بس هتعمل ايه يا خالي؟ هشتغل بالتوجيهية يا صلاح. وطبعا هو بقى اللي تكفل بيك. يعني يعني ايه هي فيها يعني؟ جات الحزينة تفرح. حزينة ايه يا راجل؟ ام يعني. وايه مناسبة المثل ده كمان؟ اصل خالي ما كملش السنة وجه يقول لامي. بقول لك ايه علي يا اختي؟ ايوه يا عادل. انا حتاكل؟ لا هخطب. يا نهار اسود اسود. بقى بقول لك يا اختي هخطب، يقوم يكون ده ردك؟ لا مؤاخذة يا عادل يا اخويا. بس ما انت عارف احنا عايشين على مهيتك بالعافية، وتخطب يعني وتتجوز نونوس ثاني يا عادل؟ وده كلام برضو يا علي. الجواز حاجة وكونكم في عينيا حاجة تانية. اهو كلام. مش عيب، ده انا راجلكم، معقولة اتخلى عنكم؟ طيب وين بقى ست الحسن والدلال دي اللي هتاخدك منين؟ ليلى. ليلى بنت الست عديلة؟ ايوه. طيب ويا ترى اتفقتم خلاص؟ ايوه. من امتى يعني؟ هو الست عديلة عرفت؟ اظن كده. يعني انا بس اللي معرفتش؟ ما ديني بقولك اهو يا اختي. بعد ايه؟ بعد ما طبختوها مع بعض؟ الله، مش المفروض يا علي ان انا اتجوز؟ تتجوز دلوقتي؟ وليه لا؟ ثاني. يا رب. وبعدين بقى؟ ما لحقناش ناخد نفس، يوم يخطفوك كده عيني. قلت لك اطمني، انا معاكي ومع اولاد اختي على طول. طيب. يعني ما قلتيش مبروك؟ مبروك يا عادل. بس هدي نفسك شوية يا امي، مش جايز ليلى دي تطلع كويسة وتفضل محننة قلب علينا. بقول لك امها عديل، عمرك سمحت ان عديلة حننت قلب حد على حد لما بنتها تحنن؟ معاك حق يا امي. يعني خالي عادل خلاص طار متنا. خدي خدي يا ست مصلاح. هو اللي ما انا عارفه ودي جمايلك دي كلها فين يا عبد الرحيم يا فندم. الله الله الله، جمايل يا ست مصلاح مش عيب. رجعنا نسأل عليكوا تاني. بس ايه رايك ان تقلكم على قلبي بقى في منتهى الخفيه؟ استاذن انا بقى. مع السلامه يا سعد الرحيم. الله يسلمك من كل شيء يا اميره الامراء يا صبره. انكشح. بتقول ايه صلاح؟ بقول انكشح. ايه الالفاظ دي؟ مين ده اللي بتقول عليه كده؟ البيه اللي كان هنا دلوقتي يا عبد الرحيم افندي. بقى الراجل اللي شايل همنا ومساعدنا تقول عليه كده يا صلاح؟ اما اقول انا احسن من الناس تقول. وبتقول ايه الناس؟ هتعيش تاني اللي يمس او يمسنا بكلمه؟ ياما الحيطان لها ودان، والعيار اللي ما يصيبش يدوش. قصدك ايه صلاح؟ بصراحه الناس ابتدت تتكلم. عن مين؟ عن عبد الرحيم افندي. قطع لسانهم. قطع لسانهم قطع لسانهم، ده اللي يحل المشكله ياما. مشكله؟ طبعا، دخول راجل غريب عليكي كده وانت ست وام عيال ما يخليش الناس تتكلم. اهو العياط ده ملوش لازمه ياما، ومفيش فيه فايده. انت تلمحيله كده بصنعه لطافه يخف رجله، هيخف واحده واحده لغايه الناس تخف. بقى الراجل الطيب يتعمل فيه كده؟ هي يا صلاح ما كملتليش الحكايه. للاسف مع الايام ابتديت ازداد كراهيه للراجل الطيب ده اللي بيساعدني. برضو عشان كلام الناس؟ قتلني يا ست نعمة قتلني. لا حول الله يا اولاد، لا حد يصدق ان عبد الرحيم افندي يحط عينه على مرات الراجل المتجوزة. اصله باش كاتب بقره يفهم الكفر. والله يا اخي انت ما تفهم حاجة، وهي حلتها ايه يعني؟ حلتها ايه؟ حلوتها يا عبيد، جمالها، شبابها يا هبل. الله العظيم ما نسافر. الله، ايه ده؟ ده الواد صلاح الشطر على الكرسي وقعه. سيادتك مشرف هنا؟ انت بتكلمني انا يا استاذ صلاح؟ امال بكلم نفسي؟ ممكن توريني عرض كتافك ولا تدوش البيت ده مره ثانيه ابدا؟ سامع؟ فطر فطر. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. من فضلك مفيش جوابات جات النهارده من السويس؟ في جوابات كتير يا هاني. ليه يا فندم؟ لا انا قصدي يعني مفيش جوابات جات من المقدم محمود عبد الله؟ لا والله يا فندم. ها صدقت يا ست ماما؟ ولا كلمه. ولا امبارح يا حضرتك؟ لا يا ست هان. ولا اول؟ برضو لا يا ست هان. ولا اول اول؟ مقلك لا يا ماما. بينا بقى. ولا اول اول اول اول اول اول اول اول بقى. ها ما جاش حاجه. نعم بتهزر حضرتك؟ لا يا فندم العفو. ثم انت كمان بتضحكي على ايه؟ لا ابدا يا ماما انا مش بضحك، انت عارفه ان انا شكلي كده. طب قولي من فضلك. ايوه فندم. ما جاش اي جواب منه من يوم ما سافر اخر مره؟ يا ست هانم هو لو بعت جواب هيبعته طبعا على البيت عند سيادتك، مش هيبعته هنا. اصلي الحقيقه انا كنت في اسكندريه. ماما احنا ما رحناش اسكندريه خالص. خرفي. قلت له يبقى يبعت الجوابات على الست نعمت. يا ترى ما بعتش؟ يبعت ازاي يا فندم والست نعمت في السويس؟ ايه نعمت في السويس؟ ايوه يا غريب صلاح. وبعدين احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما انفعلت على عبد الرحيم افندي وطردته من بيتكم. المهم يا ست نعمت احنا كملنا بعد كده رحلة العذاب واستحملت ام المسكينة كتير وانا معاها لغاية ما اتخرجت من التجارة المتوسطة واشتغلت. عظيم. والعيلة ابتسم لها الحظ مرة تانية، ما هي كده على قد الحال لكن رضا. وقعدنا على الحال ده 5 سنين وبعدين حصل اللي حصل يوم العيد. خرج ابوك من السجن بعد 3 أرباع المدة. افراج على العيد. طبعا فزال سبب اعفائك من التجنيد والتجنيد. ايوة ست نعمت زال سبب الاعفاء في الظاهر لكن الحقيقة السبب موجود، لان ابويا لا يقدر يعول ولا يقدر يكسب قرش تعريف. تحت ثوابك مش كده؟ تمام. طب يا اخي ما تشوفوا له حاجة على الضيق كده؟ زي ايه؟ يعني مثلا كشك سجاير. يا ريت يا ست هانم يا ريت. لا لا ولا يكون على بالك، انا وعدك اني اساعدك واوصل صوتك للمسؤولين عشان يأمنوا لك الكشك، ده على الاقل حق المجتمع عليك اللي انت واقف تدافع عنه. على العموم يا ست نعمت انا شاكر شعورك النبيل حتى لو ما حصلش. خليك يا راجل متفائل وقول هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. ولو ان انا شخصيا ما تتصوريش قد ايه ارتحت لما حكيت لك الحكايه وسمعتيلي. لازم كده يا صلاح، المشكله لما يعيشها الواحد لوحده بتبقى مأساه، لكن لما يحكيها ويفضفض وغيره يعيشها معاه تبقى بتهون كتير. عن اذنك يا صلاح. اتفضل اوصلك يا فندم. على فكرة يا صلاح ابقى افتكر اديني عنوانكم بالكامل عشان لما انزل مصر ابقى افوت عليهم واطمن. كتر الف خيرك يا فندم. والله صدق سيادة المقدم محمود في اللي بيقوله عنك. عني انا وقال ايه عني؟ بيقول ان سيادتك راجل. انا؟ ايوه والله راجل. ايوه وده حضرتك بقى بتعتبره مدح يعني ولا؟ وقال ده فندم اصل احنا تعودنا هنا اننا نوصف الانسان الشهم بالرجولة والست بالعكس. طبعا لا، لكن اهي عادة. على عموم عادة سخيفة. سيادتك معاك حق، وما افتكرش في علاقة بين الشهامة وجنس الانسان. يا ما في ستات ارجل من الرجالة. ارجل؟ رجعت تاني تقول نفس الكلمة. اسف يا فندم، قصدي اكتر شهامة. على العموم المعنى يعني ان سيادة المقدم كان قصده يمدحك وبس، وانا ماليش دعوة. سيد متشكر. اصله بيعزك قوي. بيعزني انا؟ قصدي بيقدرك. بالمناسبة يا صلاح. نعم. انت عارف مين اللي اصدر اوامر بمنع من دخول المعسكر؟ لا. هو. ها؟ مش ممكن. اهو اللي حصل. عشان يا سيدي ما عنديش الرجولة الكافية اني افضل في المعسكرات كده. طب والله لكون قايله ده سيادتك الزم لنا من الشاي والسجاير. شاي والسجاير كمان. اصل سيادتك ما تعرفيش اهمية كوباية الشاي والسجارة عندنا. ما تعرفيش اهميتها عندنا قد ايه. التصريح. اتفضل. مع السلامة. لا لازم اكلمه. طب يا سيدي خلاص فهم. احنا فعلا محتاجين لسيادتك. مشاكلنا ورا الجبهة تقلقنا اكتر، انما هنا فاحنا مش محتاجين لاكتر من مجرد امر بالتقدم وما يبقاش فيه اي مشكلة. عندكم الامر بالبساطة دي؟ ايوه. ارواحكم محدش هنا بيفكر في روحه، كلنا هنا عمرنا لحظة نكسبه فيها او نفقده. ايوه انا نعمت. نعمت هانم؟ ايوه يا فندم. انا ثانية حرم المقدم محمود عبد الله يا نعمت هانم. ثانية هانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ الحمد لله. وازاي داليا؟ ماما وانا بكلمها يا ماما. كلمتك جنابك. بتقولي ايه يا هانم؟ العفو العفو، الكلام مش ليك يا نعمة هانم. هو احنا نقدر نكلمك ولا احنا قد المقام علشان نتكلم وياكي؟ الله، ايه ده؟ تعمل ايه هنا؟ المدام على التليفون. مدام؟ ايوه يا سامية. ازيك؟ كويسة قوي قوي قوي. ايه ده؟ دي طريقة كلام يا سامية؟ والله اسأل نفسك. اسأل نفسي يعني ايه؟ دي طريقة؟ دي طريقة زوجة اتكلم بيها زوجها بعد 15 يوم لا شافته ولا سمعت صوته؟ وحتشوفه وتسمع صوته ازاي؟ هو فاضلها؟ البركة في اللي عندك. سامية. ايه هتنكر دي كمان يا استاذ؟ دي في مكتبك. سامية ده تليفون شغل. ما هو باين، ومن كتر الشغل الهانم قاعدة على التليفون في مكتبك. مفيش فايدة مهما قلتلك، مفيش فايدة. سوء ظني غالب. سوء ظني بعد ما اسمع صوتها بودي في مكتبك وتقول سوء ظني؟ كتر خيرك يا محمود بيه، كتر خيرك. الو الو، قفلي بالسكة. عاجبك كده يا هانم؟ سيادة المقدم. اقدر افهم ازاي ده حصل؟ انا اسف. اسف على ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا اسف بس عشان رديت يظهر ان كل الظروف كانت ضدي. انت هتعملي لي زي مراتي؟ عندك عقدة اضطهاد انت الاخرى؟ محمود بيه، افتكر انا مش جايه مكتبك عشان ابقى ملطشه للست بتاعتك شويه ولحضرتك شويه. افندم. افندم يعني ايه؟ طلبات السياده يعني. ولا حاجه، عن اذنك. انت يا هانم، طب ما انت يا هانم مش متحوله للتحقيق؟ جاي عايز ايه بالظبط؟ انا كنت جاي عشان اشوف حضرتك عاوز ايه بالظبط. نعمت. إذا كنت فاهم إن الطريقة دي ممكن تستذلني بيها على طول تبقى قلطان يا محمود بيه. كده؟ أنا رفضت عمل الأصلي في المجلة عشان كرامتي، ورفضت استمرار حياتي الزوجية مع عبد القادر عشان كرامتي. ما عنديش استعداد في الآخر أبيعها بأرخص ثمن. نعمت. نعمت يا حبيبتي. اللي تحب ما يتعمدش أبدا إيه حاجة حبيبه، بالعكس بيحاسب على الكلام معاه، بيحافظ عليه، خصوصا اذا كان واحده ست وبتحترم كل الناس. غصب عني يا نمت، غصب عني. تصرفاتك هي اللي بتحطم اعصابي، بتجنني. تقدري تقولي لي مثلا حضرتك كنت فين طول النهار؟ كنت في المواقع. طب انهي مواقع؟ الاسرائيلية. بتتريق حضرتك؟ امال عاوزني اقولك ايه يعني؟ في مواقعنا طبعا. يعني مستمرة انك تتحديني وتغسل اوامر؟ ليه بتاخدها دايما يا محمود بالصورة دي ليه؟ امال انت متصورة ايه يا هانم؟ ها؟ ادخل. حضرات الضباط من الصبح في الميس يا فندم عشان الغدا. تعال يا جاي حالا. قدامي قدامي افندم. قدامي على الميز. الله يسلمك. اصل شكلك النهارده الصبح ما كانش عاجبني. معلش خلينا في شكلك انت. ها يا عبد العزيز عايز انزل. طب بس بالهدوء في حاجات مهمه لازم اعملها. عشان ليلى؟ مش بالظبط. محدش غيرك يقدر يعملها. لا عايز انزل يعني عايز انزل. ياه انت تقرب للمقدم محمود عبد الله ولا ايه؟ ليه؟ اصله بيزعق كده بالظبط. قولي يا عبد العزيز. اعتبرني اختك وصريحي. عايز تنزل ليه بالظبط؟ عايز اتجوز هنا. ياه بقى كل الهيصة والعصبية دي عشان تتجوز؟ هو سر يعني؟ ست نعمت. طب ما انت يا اخي كنت في اجازة قريب ما اتجوزتش ليه؟ لاني كنت غبي لازم انزل. طب وبعدين بقى؟ اصلك مش مقدرة مش قادرة كمان تتصوري انا جبان قد ايه. جبان؟ ما هيبش اسمع منك الكلام. كل اللي هنا اشجع من الشجعان. انا مش بتكلم على هنا. هنا كلنا حماس ومستنين ساعة الطار. انا بتكلم عن هناك. عليها هي هناك. هي مين؟ سعدية. نلتقي غدا. العمر. العمر. قصة يوسف السباعي كتبها حسن عبد الله. المقدمة الموسيقية عبد العزيز محمود. اخراج محمود يوسف. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح.